بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته، لتوحيده، هدانا لنبيه صلى الله عليه وآله، هدانا لولاية عترته من بعده، فصرنا نعرف بهم ونأمل أن نحشر معهم يوم يدعو الله كل أناس، كل مجموعة بإمامهم، ونعرف قيمة الأئمة عليهم السلام أكثر. إذا قرأنا سيرتهم نجد أنهم هؤلاء نور، جواهر، نجد الطهارة، النبل، التقوى، العلم، قمم في هذا، ولا تجد عيبا ولا مغمزا في أحد منهم. في المقابل الذين يحيطون به، الذين ظلموهم، الذين خاصموهم، الذين عاصروهم من أعدائهم، تجد فيهم كل المصائب والبلايا. حديثنا عن الإمام الجواد سلام الله عليه، نتكلم عن الشخصيات المعاصرة له، ونتكلم أولا، أريد أن ألفت الباحثين البغداديين لأن يحددوا الأمكنة في بغداد التي كان فيها الإمام الجواد سلام الله عليه، والإمام الكاظم، والإمام الهادي من بعده أيضا. الإمام الكاظم سلام الله عليه كان عنده بيت، وكان في عدة سجون، آخرها سجن السندي ابن شاهك. ويمكن أنا حاضر أني أساعد أي واحد يحتاج لنا إلى مؤرخ جغرافي عنده خبرة بخطط بغداد، كم وكم كتب في خطط بغداد. في عندك كتاب دروب بغداد، يعني سكك بغداد إلى هالحد. فإذا مسائل محددة يمكن الوصول إلى نتيجة فيها. أنا كنت شرفت في زيارة الكاظمين، زيارة الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله عليهم. أخبرني ساد أنه وجدوا مكانا غسل فيه الإمام الجواد سلام الله عليه، بعيد عن حرمه بمسافة، ما أعرف، لأن النصوص تقول أنه توفي في بيته، كان عنده بيت في بغداد، ما يرضى أن يسكن في القصور. في ثلاثة أو أربع أمكنة على الأقل كان فيها الإمام الجواد سلام الله عليه. مثلا لما المأمون أنزله في بيت قرب قصره، فيسهل تحديد قصر المأمون وتحديد ذلك البيت. هذا واحد. عندنا أيضا كان بالقرب من داره، ودخل عليه حسين المكاري إلى آخره. لما أحضره المأمون 215 وأراد أن يسوي لكم الجفافة على أم الفضل، على بنته، معناه أنه بعد فترة والإمام كان متزوج وعنده أولاد، يقول: أعدوا له يا ابن رسول الله، أعدوا لك دار أحمد بن يوسف. أحمد بن يوسف الكاتب معروف، دار قصر واسع على دجلة، وهو كان مفضل للحفلات الخلفاء والأمراء وما شابه. طيب، هذا نص عليه الطبري. بعدين يقول في قصر أحمد بن يوسف، بعدين اللي كان هو أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف هو عربي عجلي، بنو عجل، عجل ابن لزيم، اللي منهم ابن إدريس الحلي، منهم حنظلة قائد وقع الذيقار في مقابل كسرى، هؤلاء كان لهم وجود ولكانوا ولاة في إيران. هذه كرج اللي قريبة من طهران، مؤسسها أبو دولة في العجلي رحمة الله عليه. فأحمد بن يوسف كان له قصر هناك. بعد كرمه وقصره معناه في بستان أيضا كان له، ويصفون أنه كيف الموائد اللي كانت تعد في ذلك القصر، 300 صنف من الطعام، 300 صنف يعزمون أحد أو حفلة عرس أو غيرها، والناس مساكين حولهم في العراق وفي العالم الإسلامي جياع. يقول هذا اختاره المأمون. عندك لما استقدمه المعتصم مرتين استخدمه، المرة الأولى أنزله قرب قصره، والمرة الثانية لا، أخذ بيت الإمام، أخذ بيتا استأجره أو اشتراه في رحبة أسوار ابن ميمون قرب قنطرة البردان. في هذا المنزل استشهد الإمام سلام الله عليه، وليس في قصر المأمون أو المعتصم، في بيته. بعد تاريخ بغداد يقول أن الإمام توفي في 5 ليالي من خلونا من ذي الحجة فلان، وفي رحبة أسوار ابن ميمون ناحية قنطرة البردان، وصلى عليه ابن المعتصم هذا الواثق التعبان اللي هو صار حاكم أيضا بعد المعتصم. طيب، إذن الإمام سلام الله عليه عند هذا المكان في بغداد. يقول علي ابن مهزية أبو مسافر يقول في بيته في الليلة التي استشهد فيها الإمام أيضا. عندك في بغداد مسجد المسيب، ويسهل أن يوجد، هذا اللي ظهرت فيه كرامة للإمام، توضأ على نقبة فخضرت وأثمرت، وهذه يقول نحن أكلنا من ثمر تلك النبقة. هذا شارع باب الكوفة إلى آخره. إذن هذه أمكنة في بغداد متعلقة بالإمام الجواد سلام الله عليه، يمكن أن يبحث عنها وتعين وتكون مسجدا، وتكون مشهدا، مزارا، وهذا أمر جيد أن يبحث عن الأماكن التي حل فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه، وحل فيها الإمام الجواد سلام الله عليه، وتبنى مشهدا، مكان للصلاة، معهدا، معلما، بس تكون باسم الإمام سلام الله عليه. عندنا الإمام الهادي لما جاء به المتوكل من المدينة إلى العراق ليلزم بالإقامة الجبرية، الإمام سلام وبعث له يحيى ابن هرثمة وقل له يا ابن رسول الله اشتقنا لك ونريدك تكون قربنا، وإذا تجيب بأسلوبه إن شاء الله نستعرض هذا. الإمام سلام الله عليه خلى طريقة على النجف في يوم الغدير، وأطلق زيارة الغدير في مقامات أمير المؤمنين عليه السلام وكتبها عنه. تجمع الشيعة، عرفوا الإمام الهادي يأتي إلى ظهر الكوفة في يوم الغدير، تجمعت جماهير الناس وأعطاهم الزيارة وانتشرت عنه سلام الله عليه. ثم أتحرك إلى سامراء، تحرك إلى سامراء عن طريق بغداد. طريق بغداد يقول المتوكل بعث لوالي بغداد لا تخلي علي بن محمد الهادي يدخل إلى بغداد، يفتتن به أهل بغداد، خاف يفتتن ويأمرهم بالثورة، خلاص معناه ثاروا علي أنه حكمي ويقدسونه، هو وأبو محمد الجواد وعلي الرضا هؤلاء أسرة مقدسين عند كل المسلمين. فأنزله، ما خلى يدخل بغداد، أنزله بأول بغداد عند قنطرة نهر ياسر، وهذه سهلة معرفة، معرفة الخان المكان اللي كان هناك، وانقلبت عليه بغداد. يقول رئيس شرطة بغداد: أنا أردت أن أزوره لكثرة ازدحام الناس عليه، شفت ما يمكن، أخرت زيارتي إلى الليل والناس تأتي. يقول رأسا إجاني أمر من المتوكل: ليه خلي يبقى حتى في ضاحية بغداد؟ لا تخلي يبقى، جيبه إلى سامرة حتى نحن تكون تحت سيطرتنا. إذن هذا مكان في بغداد، وأظن قريب المطار القديم قنطرة ياسر هناك. المهم أنا أدعو الباحثين الدقيقين، وعندك كلام يلا أنه باحث ويرسل الكلام إرسال، مثل المرحوم الدكتور حسين علي محفوظ رحمة الله عليه اللي طلع عين براثة. الباحثون الخبيرون بخطط بغداد، دروب بغداد، مثلا من نوع الدكتور حميد هدو أو من أمثال هؤلاء اللي مطلعين على التاريخ وبغادة هم يعرفون في بغداد. المهم هؤلاء ينبغي أن يبحثوا حتى يعينوا الأماكن التي حل فيها المعصومون، لأنها مركز النور، مركز الهدى، مثل تشبه أو هي درجة ثانية عن أمكنة مشاهدهم وقبورهم سلام الله عليه. هذه أمكنة دعوا فيها الله، صلوا فيها لله، أماكن تقدست وتباركت بوجودهم، ينبغي أن تعرف هذه الأماكن. يمكن أن تشترى من أهلها وتجعل مسجدا أو مشهدا بما يناسب. طيب هذا واحد. عندنا الشخصيات الذين كانوا حول المأمون والمعتصم والذين تعاملوا مع الإمام سلام الله عليه. أول شيء المأمون، المأمون والمعتصم غلب عليهما شخصان غلبة عجيبة. يحيى ابن أكثم اللي هو كان قاضي القضاة، 20 سنة كان عمره، شهد على ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه، 22 سنة. بعث المأمون قاضيا في البصرة، ضج منه أهل البصرة لفساده، قالوا خرب أولادنا هذا. وفي قاضي حفيد أبو حنيفة، حفيد أبو حنيفة كان يفتي هو يحيى بن أكثم بأنه الزنا فيه حد، لكن اللواط ما فيه حد، والنبيذ يحل. يقول هذا حفيد أبو حنيفة، يقول له أنت ما وفيت، عزلتني، ما وفيت لجدي، ليش عزلتني من القضاء؟ جدي أبو حنيفة صاحب فضل عليك. قال له بماذا صاحب فضل علي؟ قال له أسقط الحد عن اللائط وأحل النبيذ، يعني أنت اللي تسويه، هو أنت مدين بهذا الحكم وهذا العفو لجدي أبي حنيفة. يقول يحيى ابن أكثم كان مسيطر على المأمون، معجب فيه. لما انكثرت شكوى أهل البصرة عليه وكتبوا له طمار وأخبروه ماذا يقول وماذا يفعل، والغلمان وطبقات الغلمان وشعره وكلامه وحوله وفضائحه اللي انكشفت، جاب إلى بغداد، جاب إلى بغداد وقال له دور لي من جماعتك، من زملائك، أصحاب مجالسك، يعني مجالس لهوة وفسقة وفجورة، دور لي ندماء منهم. يقول اختار له هو 20 من هؤلاء اللي اختارهم، أحمد ابن أبي دؤاد، شاب متعلم له كلمتين بالأحكام الشرعية بالمعهد الشرعي، متعلم له كلمتين بالفقه، لكنه شيطان شاطر، وجابهم إلى بغداد. فأعجب المأمون بقسم منهم، منهم أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد المعتصم أخو المأمون، جر إليه، صار من جماعة المعتصم. المأمون مخلي ولي عهده ابن العباس، ابن أبي دؤاد يريد المعتصم، يريد يعزل العباس، هذا ضعيف، وبدأ يشتغل لأجل أن يأتي بالمعتصم خليفة بعد المأمون. والأكثم أحيى بن أكثم يتجسس عليه. ولذلك لما هلك المأمون رأسا رتب مع القادة بيعة المعتصم وعزل العباس، القادة اللي كانوا في في في الغزو أيضا، يعني بطرطوس المأمون قبره هناك في طرصوس. فإذا رتبوا عزل العباس وإجا إلى بغداد حبس ابن أخوه العباس، وهو ابن أبي دؤاد كان مشهور أيضا. يحيى بن أكثم كما شاه خلعه من كل مناصبه، المعتصم وابن أبي دؤاد اللي جابه هو خلع من كل مناصبه. طيب ماذا يقول علماء الجرح والتعديل في يحيى ابن أكثم؟ ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال يحيى ابن أكثم التميمي المروزي. تميمي ليس من بني تميم، ولاء لبني تميم، هو مروزي، هو من مرو الروز، يعني فارسي عجمي أو تركي. ويقول كانوا لا يشكون في أن يحيى ابن أكثم كان يسرق حديث الناس ويجعله لنفسه، كذاب حتى في الحديث. يقول سمعت أبا عاصم يقول يحيى ابن أكثم كذاب. يحيى ابن معين يقول يحيى ابن أكثم جاء إلى مصر وأنا مقيم بها سنتين وأشهرا، فبعث يحيى ابن أكثم فاشترى كتب الوراقين وأصولهم، يشتري كتاب قل أنا أروي هذا الكتاب، فقال أجازوها لي. سفيان ابن عيينة سئل من الحدث؟ قال يحيى ابن أكثم. قال سفيان هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء، ما يصلح للحديث. يحيى ابن أكثم من أفسق القضاة. بعد معتمد عند المأمون يثق به، يقول المأمون أمر وزراءه أنتم ما تنفذون أمر إلا أن يوافق عليه يحيى ابن أكثم، وهذا أمر عجيب، سيطر على المأمون مثل ما سيطر ابن أبي دؤاد على المعتصم، وصدر مرسوم قالهم ما تمضوا أمرا إلا إذا أجازه يحيى ابن أكثم. افترح أمره شكوا للمأمون، يقول ميهم. يقول بعدين اتصل يحيى بالمأمون نادمه رخص له في أمور. قل كان يحيى إذا ركب مع المأمون في سفر، هذا من اللي يروي هذا؟ يروي كل رواة السنة. ابن خلة كان بوفيات الأعيان 185 قدم قاضيا على البصرة من خراسان قبل المأمون، وهو حدث سنه نيف 20. يقول قالوا ليحيى اختر لي، خل اختر لي من أصحابك، اختار له. شكاه أهل البصرة فقربه المأمون واتخذه نديما ووزيرا. يقول كان المأمون يجيب له غلمان وجمع حوله 400 غلام من الغلمان اللي هم صغار السن شكلهم حلو، يجمع له غلمان نعوذ بالله للفساد. يقول إسماعيل ابن أبي حنيفة يقول قال ليحيى ابن أكثم ما هذا جزاء جدي منك؟ قال لماذا؟ قال أباح النبيذ ودرأ الحد عن اللوطي. وقالوا فيه أنواع من الشعر، ما نريد أكثر، احنا نسفه مجلسنا مما قال بتاريخ دمشق. يقول ولا يحيى ابن أكثم إسماعيل ابن سماع القضاء بغرب بغداد. يقول وكان أعور، يحيى ابن أكثم أيضا أعور. وقالوا فيه أنواع الكلام، يقول وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط، إذا رئيسهم خربان. يقول واحد أراد أن يشتري سمكة وأخذ يشم السمكة من ذيلها، قال ليش تشمها من ذيلها؟ عادة السمكة تشم من رأسها، أنه بها رائحة أم لا؟ قال لا، أنا أعرف أن رأسها خربان جايف، لكن أريد أشوف وصل الخياس إلى ذيلها أم لا. هؤلاء إذا رأسهم خايس هو يصل الخياس إلى الذيل. يقول أنواع الأحاديث العقد الفريد لابن ربه. يقول قال المأمون ليحيى بن أكثم، هذا بالعقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي 1476، قال أخبرني من الذي يقول قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من باسي. منو هذا اللي يقول هذا البيت؟ منو يريد يؤذيه؟ يعني يطلع المأمون. قال لا يا أمير المؤمنين، هذا اللي يقول هذا البيت هو الذي يقول لا أحسب الجور، نفس القصيدة، يقول لا أحسب الجور ينقضي وعلى أمة وال من آل عباسي، وعلى الأمة وال من آل عباسي. يقول قال من هو؟ قال أحمد بن نعيم. المأمون غضب، قال لي ينفى إلى السند، انفوه إلى السند، وأنت بالنسبة لك أنا كنت أمزح، كنت أمزح أنه اللي رفع الحد عن اللواط جعل الأباح اللواط، يعني حلال وما في شيء وليس عليه حد. من اللي يقول هكذا؟ اللي يقول أن العدل لن ترى الأمة عدلا ما دام والي من آل عباس، يعني اللي ذمني هو اللي ذمك يا مأمون إلى هالحد. يقول قال المأمون ذات يوم ليحيى بن أكثم أريد أن تسمي ثقلاء أهل عسكري وحاشيتي. قال عفني. قال لا، وإلى آخره يسمي له الثقلاء ويسمي له السيئين. يقول كان يشرب الخمر، لأنه ذاك يقول له أنه جدي أبو حنيفة ينفعك وأباح لك النبيذ، وكان يشربون الخمر. بعد جعل المأمون ابنه العباس ولي عهده، كان أخوه المعتصم يؤيده، يفكرون بخلعه واستخلاف المعتصم. يقول كنت أنا ويحيى، هذا بتاريخ بغداد 414، واحد يقول أنا ويحيى نسير مع المعتصم وهو يريد بلاد الروم، فمررنا براهب في صومعته فوقفنا عليه، قلنا أيها الراهب أترى هذا الملك يدخل عن موريا؟ يقول نعم يدخلها، لكن يدخلها نحن عندنا في كتبنا المسيحية المتوارثينها من المسيح أنه يخربها ويدخلها ملك أكثر أصحابه أولاد زنا. يقول يكثرها يسكنها يدخلها واحد يخربها عموريا، لما راد يسوي غزوة العمورية وسواها بعنوان ثأر لبني هاشم، لما هذه المرأة من العباسيين صاحت ومعتصمة ثأر من المسيحيين لمصلحة المسلمين لبني هاشم. يقول هذا الراهب سألناه شوف جيشنا يدخل عموريا؟ قال نعم، بس عندنا أنه يدخلها ملك أكثر أصحابه أولاد زنا. قلنا للمعتصم، قال أنا والله صاحبها، أكثر جندي أولاد زنا، يعرف ربعة أكثر جندي يعني قادة وجند أولاد زنا. يقول لما جابه وشى يحيى ابن أكثم بالمعتصم إلى المأمون، قال إنه بلغني إنه يحاول الخلع، فوجه إليه يأمره بالقدوم. تعال، كان بعثه هو في مكان، واحتاط المأمون، واحتاط المأمون، ولما نفع ذلك لأنه بمجرد أن هلك ابن أبي دؤاد مرتب للقادة سووا مجلس يلا أصفق على يده واخلعوا العباس ابن المأمون ورتبوها. أقصى المعتصم وابنه الواثق ابن أكثم من كل مراكز القرار، عزله عزلا كاملا، وما مع أنه المأمون كان يحيى ابن أكثم هو اللي جاب ابن أبي دؤاد وهو اللي سواه، أدو دخل إلى القصر وصار، لكن صار هو مستشار وهو عزل ابن الأكثم. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. اثنينهم ابن أكثم وابن أبي دؤاد قاضي القضاة اللي صار بعده كانوا متحمسين ضد الأئمة سلام الله عليهم، وكل واحد بأسلوب، ولهم قصص في عدائهم للإمام الرضا سلام الله عليه وللإمام الجواد وللإمام الهادي، ويعرفون مكانتهم جيدا، يعرفون مكانتهم جيدا. ابن أكثم شوية كان أليان. طيب هذا ابن أكثم، كان ابن أكثم يعتقد بقول المأمون أن الإمام الجواد علمه من الله، وكان يقول ذلك، ومع ذلك يتآمرون لقتله. طيب ابن أكثم مات عمره 83 سنة، ومات منبوذا معزولا، مات وتآمر عليه اللي جابه ابن أبي دؤاد والمعتصم معه. لما مات يحيى ابن أكثم رؤية في المنام، فيقول رؤية في المنام، قيل له إلى أين ذهبت؟ قال إلى الجنة. ليش؟ يقول شفت الله بمنامي. وهذول هم النمط الحنبلي اللي عندهم مجسمة. وقال لي لولا شيبتك لعذبتك، لأني أنا شايب عفى عني، عفى عن كل جرائمة. كم قتل من الناس، كم صادر من الأموال، كم هتك أعراض، كم ارتكب من جرائم اللواط، كله عفى عني. يقول ليش يغفر له؟ يقول أنه أنا كان عندي إحسان لمحمد ابن علي الجواد. أي إحسان؟ يمكن راد المأمون يقتله هو، لا، قال لا، قال راد المعتصم يقتله مرة أخر ذلك، وإلا هم أعداء. طيب أحمد ابن أبي دؤاد، يحيى ابن أكثم كان مولى لبني تميم. بعدين ابن أبي دؤاد كان لا يفعل فعلا باطنا ولا ظاهرا إلا برأيه. المأمون كان مع ابن أكثم هكذا، والمعتصم مع ابن أبي دؤاد هكذا، كله برأيه، ويمدحه ويتزلف له ويتقرب له. لاحظوا من تقربات ابن أكثم للمأمون كيف يتزلف له ويتقرب له. يقول هذا أيضا يتزلف للمأمون. يقول وضع على مائدة المأمون يوم عيد أكثر من 300 لون، وكان يذكر منفعة كل لون ومضرته، يعني ثقافة الطبية والغذائية كم ما شاء الله. قال يحيى ابن أكثم يا أمير المؤمنين إن خضنا في الطب فأنت جالينوس، أو في النجوم فأنت هرمس في حسابه، أو في الفقه فأنت علي بن أبي طالب في علمه، أو في السخاء فأنت حاتم في كرمه، أو في صدق الحديث فأنت أبو ذر في لهجته، أو في الوفاء وأنت السموء الابن عادية في وفائه. فسر بكلامه، طريقتهم التزلف ومسح مسح الأحذية للوالي ولغيره. ابن أبي دؤاد مع المعتصم هكذا يتزلف للمعتصم ويتقرب له ويتجبر على الناس ويفتي بغير ما أحل الله ويقتل، يأمر وينهى ويقتل. يقول ادعى ابن أبي دؤاد أنه عربي من قبيلة أياد، وكذبه النسابون. بعد ابن أبي دؤاد بسلوكه الشخصي لم يكن أفضل من ابن أكثم، لكن ما اشتهر باللواط كما اشتهر ابن أكثم. الروض المعطار ماذا يقول عنا، في غير أبو الفرج في الأغاني ماذا يقول عنا، يقول ابن أبي دؤاد هو اللي نشط في بيعة الواثق بعد المعتصم، ظل هو اللي نشط في بيعة جعفر ابن المعتصم المتوكل، وابن أبو دؤاد كان له دور في المعتصم، كان له دور في تأسيس النصب والتجسيم مجسمة حنابلة بغداد، وفي تأسيس مرحلة جديدة من العداء لأهل البيت سلام الله عليهم. ثم المتوكل غضب على ابن دؤاد وإلى آخره. هؤلاء الناس الذين أحاطوا الشخصيات المعاصرة للإمام سلام الله عليه، كل واحد منهم المأمون، المعتصم، ابن أكثم، ابن أبي دؤاد، عمر ابن الفرج الرخجي، الأفشين، القادة الأتراك العسكريين، تشوفهم كلهم مصائب وتعبانين، والإمام هو منبع طهارة يعيش في هذا الجو. وطبيعي أنه الجسم يحب الطاهر والمظلم ما يحب المنير، لكن يشهد له، يشهد له. هكذا كان أئمتنا صلوات الله عليهم، نبلاء بين سفهاء، عظماء بين وضيعين، كانوا مطهرين في محيط من الشخصيات النجسة مع الأسف. الحمد لله الذي هدانا لولايتهم، وإن شاء الله بعد الفاصل نتابع معكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل: أرجو شرح حديث أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. نعم، هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. انتظار الفرج، النبي صلى الله عليه وآله أخبر أن الأمة بعدي ستجري عليها سنن الأمم السابقة، يعني سيطر أهل الباطل فيها على أهل الحق، يضطهد المؤمنون، ورأى أن القردة ينزون على منبره، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة، وشجرتهم شجرة هؤلاء الظلمة، شجرة الملعونة في القرآن. فأمر قال أنه على المؤمن أن يقوم بواجبه وينتظر فرج الله. ينتظر الفرج ليس معناه انتظارا سلبيا، لا، يؤدي، يقوم بواجبه. انتظار الفرج يعني أن تعرف أنه في مدير لهذه الأرض وهذا المجتمع البشري، مدير هو الله عز وجل. أنت عليك تكليفك، قم بتكليفك، والباقي هو جاي ديره. وإذا سيطر أعداء الله تحمل، ولا أنت تذهب نفسك حسرات. يريد الإمام المهدي يطلع، وكيف يطلع ويجمع لناس ويسوي له حزب ويسوي له حركة، وأنا أرد أكون، وهذه تقول أنا من أصحابه أسوي لي برنامج حتى. لا، مو هالشكل. اهدأوا، سلموا، التسليم لأمر الله، فقه خطط الله عز وجل في الكون، وبنفس الوقت أدي ما عليك. انتظار الفرج يعني ننتظر التغيير والعطاء من الله، ونحن نؤدي ونقوم بواجبنا وبما علينا. واحد يسأل: قل علم الرجال علم ناصبي لا علاقة له بأهل البيت، من اللي قال؟ من اللي قال؟ هؤلاء الوهابية اللي يفتخر بعلم الحديث، وطلع عندهم هذا لقوم صلح ساعات الألباني بالشام، وعجب الابن باز وجابوه هذا يصحح وضعف ويسميه أمير المؤمنين الحديث، هذا وثقه فلان، خلاص الحديث صحيح، وألف سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، وخلاص ما صححه الألباني فهو. إذا نحن عندنا علم حديث نصحح ونضعف، وأنتم ما عندكم علم حديث، هذا علم للنواصب. هذا كلام فارغ غير صحيح. أولا، إذا أردت أن تعرف قيمة علم الألباني فقرأ كتاب السيد حسن السقاف تناقضات الألباني الواضحات، وكيف أنه مرات يوثق هذا يريد يصحح الحديث، مرات يضعف يريد يكذب الحديث. إذن هذا صاحب هوى، كما شهد فيه الحافظ الغماري المغربي من طنجة، راح زار الألباني، كان حافظ كبير، وهو كتب كتاب أنه الرد على الألباني الغبي، وقال أنه هذا صاحب هوى. فإذا أولا أنتم ما عندكم حديث ولا علم حديث، اللي عنده علم حديث نحن. طيب تفضلوا أبو أحمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام، أهلا. رمضان كريم عليكم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله وسلم. وادعو الله بحق شهره المبارك النصر لحجنا الشعب المقدس إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا أروي لك هذه الرواية وأرجو منك أن تعقب عليها رجاء بحق شهر رمضان، ليسمع العالم من هؤلاء ومن هم من طهرهم الله تطهيرا. عن عقيل عندما ذهب إلى معاوية وقد جلس، فسأل عقيل قال من هذا عن يميني؟ قال هذا عمر ابن العاص. قال عقيل هذا الذي اختصم فيه ستة وغلب عليه جزار قريش. قال الثاني من هذا؟ قال الضحاك بن قيس الفهري. قال أما والله لقد كان أبويه جيد الأخذ العتب التيوس. قال ما أعرف معناته، أنت عقب شيخنا. نعم. سأل عن الثالث، قال أبو موسى الأشعري. قال هذا ابن السراقة. نعم. فقال معاوية يا أبا زيد فما تقول يا فيه؟ قال أتعرف حمامة؟ طيب ما يخالف، أنا أرويها. شكرا أبو أحمد، أرويها، أروي الرواية إن شاء الله، أقول لك خلاصة للرواية أقول للإخوة. طيب علم الرجال يا أخي، شوف مؤلفاتنا في علم الرجال، يقول ليش تأخذون أحاديثكم من النواصب؟ شوف عندنا نحن الآن المتفق عليه بين مراجعنا أنه يشترط في الراوي أن يكون ثقة. إذا واحد مسيحي ثقة خلاص نأخذ منه ثقة، ولغوي يقول هذا معناه كذا. طبيب مسيحي ثقة قوله حجة، ناصبي ثقة قوله حجة. عندنا إذن ميزان الوثاقة، وما أكثر الكذبة في الرواة. ونحن نحتج عليكم بما روي في مصادركم، مو معناها أنه إحنا نحترم أبو هريرة، بس نحتج عليك نقول لك أبو هريرة قال يا أهل المحشر طأطئوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة. أنت تقبل أبو هريرة فطأطئ رأسك، طأطئ رأسك، نحتج عليكم بهؤلاء. نعم دخل بشرة، تفضلي. تفضلي. الو. تفضلي اهلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. شلونك؟ يعني كل عام وانت بخير، رمضان كريم وصيام مقبول وذنب مغفور لنا ولكم ان شاء الله واياكم. تفضلي. تفضلي اسمعينا من التليفون. شيخنا امانه سلام سلام إلك شخصك، يعني سلام شخصك الكريم من والدي حفظكم الله وإياه. شكرا شكرا عمي الله يعزك. تفضلي قولي، عندي السؤال قولي قولي عمي. شكرا شكرا يا أخت بشرى، الله يبارك فيك إن شاء الله. الأخ أبو أحمد يذكرنا بهذا الحديث أن عقيل بن أبي طالب استجاز أمير المؤمنين، قال له أريد أروح أزور معاوية، ما رأيك؟ قال له روح روح. وقال له أخو أنت ما تعطيني إلا سهمي من العطاء، تجيز لي أن أخذ؟ قال له روح، شو تحصل منه حصل. ذهب، فكان له مع معاوية كلام، قال له كيف رأيت معسكري ومعسكر أخوك في الصفين؟ أنت شو؟ قال له والله شفت أنا معسكر أخويا وين صحابي، وين أهل بدر، وين أهل بيعة الرضوان، وين مؤمنين بين قائم وقاعد وراكع وساجد. معسكر كامل ما ينقص إلا رسول الله. أما معسكرك شفت وين ما في منافق جمعتهم، معسكرك ما ينقصه إلا أبوك أبو سفيان. كان بصراحة يقول أول ما إجا قال لهم يا أهل الشام، هذا عقيل ابن أبي طالب، هذا عمه أبو لهب. قال له أين ترى الآن عمك أبا لهب يا عقيل في جهنم؟ قال يا معاوية إذا دخلت جهنم فمل على يسارك تراه مع عمتك حمالة الحطب. إلى آخره كان يجاوب أجوبة. قال ما رأيك بالموجودين؟ ففصل أنه ذول اللي جامعهم حولك أبو موسى الأشعري ومعاوية وعمر بن العاص وفلتان وعلتان كل واحد. قال له أنا شنو نسبي؟ قال عفيني. قال له لا قول نسبي. قال له سمعت عن حمامة جدته؟ قال له ما هي حمامة؟ كان فاتحة غرفة على حسابها في مكة. قال له خروه يسأل عن حمامة وطلع. إذن هكذا عقيل رضوان الله عليه. نعم خذ بشرة تفضل اللي بس تكلم يرضى عليك. اسمعينا من التليفون. شيخنا بلا زعمة ما تأخذ من وقتك عذرني يعني. تفضل. بس سؤال، كتابك عصر الظهور أكو كتاب ثاني إليه؟ إيه طلعيش يعني هذا عصر الظهور. عصر الظهور مختصر، ابحثي عمي عن موقع فلان في الانترنت تشوفي المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي. عصر الظهور جزء من ذاك 40 فصلا كاملا عن العراق مفصل، عن إيران، عن الإمام واليهود، الإمام وفلسطين، دولة الإمام، أصحاب الإمام، ذاك مفصل. اسمه المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي بالإنترنت، تجدين تنزلين ملفه. طيب إذن يا أخي الكريم، علم الرجال نحن عندنا كتب ومصادر وتوثيق وتضعيف، وعندنا التوثيق بالقرائن، وعندنا بحوث في علم الرجال، وترانا نستدل على من خالفنا بمصادرهم، مو معنى مؤمنين بهذه نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. وبعض المرات لا، حتى لو خصومك يروون رواية وتشوف أن ما لهم داعي لأن يكذبوها تطمئن بها وما في مانع لذلك. يقول الأخ حسين الياسري، من أين جاءت إضافة وصلي على إبراهيم وآل إبراهيم؟ يقول كما صليت، جاءت هذه في البخاري، يروون أنه كانوا جالسين المسلمين عند سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وآله على غداء وليمة، فسألوه يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فسكت. قال يمكن أحرجنا، سكت حتى نزل عليه جبرائيل فقال قلهم إن الله يأمركم أنه لما تردون تصلون علي أقرنوا بآلي، قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. كما صليت ما يقول صل على إبراهيم وآل إبراهيم، يا ربي مثل ما باركت عليهم بارك على هذول. إذن دعاء لهؤلاء بالأساس سلام الله عليهم. نعم أخذ زينب تفضلي. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام، أهلا. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى أمة محمد إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. شيخنا الكريم عفوا لدي سؤال. قولي. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي موسى في مواضع كثيرة. الحكمة من هذا؟ 25 مرة. 25 مرة ذكر نبي الله موسى بالقرآن. ليش؟ سؤالك هذا. نبي الله موسى بدأ من الصفر وكون أمة ودولة، فإذا فيها تجربة كاملة ربانية من الصفر إلى الدولة، فيها دروس كثيرة، كل مرة يأخذ ناحية لها الأمة، وهي الأمة تشبهها قول الله سبحانه وتعالى. نعم أسمع. قول الله سبحانه وتعالى له واستخلصتك لنفسي، لو سمحتم. صحيح، واصطنعتك لنفسي. هذا لموسى اصطنعه لنفسه، وأفضل منه اصطنع رسول الله صلى الله عليه وآله فضله على العالمين. صحيح، الله عز وجل أعد موسى اصطنعه لنفسه وفضل أمته على العالمين لأن كان أفضل الموجود، يعني كيف الباقين؟ هذا صحيح. ولأن هذه الأمة تشبه اليهود خاصة بتعاملها بعد النبي، الله عز وجل أخذ دروس مرة من هاي مرة من هاي مرة من هاي اللي هذه الأمة 25 درس من قضية موسى سلام الله عليه. من هو آخر الأشقياء؟ عندنا آخر الأشقياء عاقر ناقة صالح، اسمه قيدار يمكن، عاقر ناقة صالح، وحركت امرأة تسمى الحميراء حمراء ثمود حمراء عاد، حركت وعطت بنته وقالت له إذا أنت قتلت الناقة أنا أعطي لك بنتي، فتعاطى فعقر شرب خمر وراح ضرب الناقة، والناقة ما تضرهم، كل فائدة لهم، إذا تأكل من زرع واحد يبارك فيه، تشرب من ماء يبارك فيه، يأخذون من حليبها شفاء، يأخذون من صوفها، لكن هكذا لأنه يفتخرون بها جماعة صالح وإحنا نكرههم، هذا اللي يفتخرون به لازم نقتل الناقة. نعم، هذا أشقى الأشقياء. سؤال عن بدايات السور الأحرف المقطعة. في عندنا 29 سورة في القرآن تبدأ بالأحرف النورانية، أحرف مقطعة، وهذه ما أطمئن إليه أن لها ثلاث معاني. المعنى الأول أدوات تنبيه، ألف لام ميم، يعني التفت ثم يلقي ذلك الكتاب، فإذا تقوم بدور أدوات التنبيه. شيء الآخر أن القرآن منها الأحرف الأبجدية ألف ولام وميم وكاف وهاء، يلا وعندكم أدباء سووا لنا صفحة مثله، ما تقدرون، إذن هو من الله. والشيء الثالث هي شفرة بين الله ورسوله وفيها علم ما يكون، يستخرج من يستخرج منها اللي ورثه، أورثنا الكتاب من ورث العلم، ورث العلم علي وأهل البيت سلام الله عليهم. نعم، الأخ علي تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام يا هلا. رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله. إن شاء الله وعليكم، تفضل شيخنا. نيابة عن زوجتي أم حسين تقول عن الإمام المهدي عليه السلام، متزوج لو ما متزوج؟ لا الآن، لا بعد ما يظهر يتزوج، وهذا الكذاب دجال البصرة أحمد الحسن يقول أنه بالأول أحمد أبو إسماعيل، أبو إسماعيل من ذول السويلم، أبوه يشتغل دلاك في حمام، ومعروف منه أبوه منه جدة، يقول أنا ابن الإمام المهدي، كذاب كذاب. والآن غيبوه ما يطلع، عنده قناة، اطلع اطلع اقرأ لنا قرآن، صلي لنا، اعطينا رأيك، اعطينا رأيك بالوهابية والسعودية، ما يعطي لأن منهم يقبض فلوس. انت مخلي شعار نجمة اسرائيل عصبة لك ولجماعتك، اعطينا رأيك باسرائيل، ما يعطي. فإذا هذا منهم هذا. فإذا يا اخي الكريم، هذا يدعي أنه ابن الإمام دجال، والإمام الآن مو متزوج بعد ظهوره سلام الله عليه، يتزوج ويسكن في منطقة السهلة. طيب، يقول ما تبقى من علامات الظهور؟ الجواب أنه بحسب فهمي اللي بقي عندنا معركة قرقيسية، زلزلة تكون في الشام، ثم يخرج الأبقع على الأصحاب، تبدأ علامات السفياني، وسقوط النظام في العراق في الحجاز، ويصير فراغ سياسي وصراع قبائل، واليماني يحكم اليمن، والعراق يظل يحكمه أهله، لا يتسلط عليه لا سفياني ولا غير سفياني. يمكن بين جره شتاء وصيف حكم العراق، لكن يبقى حكمه بيد أهله. طيب، سؤال يقول كيف تثبت الحجة على المسيحيين واليهود لما يظهر الإمام سلام الله عليه وما يعرفون اللغة العربية. أولا الإمام يعرف لغات من هو إمام لهم، قاعد عند الله عز وجل، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وهو يعلم لغات القوم الذين بعث إليهم. وعندنا أن النبي كان يكلم الناس بلغات أخرى، أمير المؤمنين يكلم الناس بلغات أخرى، يكلموهم بلغاتهم، والإمام المهدي سلام الله عليه يتكلم بالإنجليزي كأنك تقول إنجليزي أصلي، بالفارسي، بالهندي، بالتركي، بلغات العالم يكلمهم. هذا واحد. ثم ينزل المسيح سلام الله عليه، ثم أصحاب الإمام هم من الشعوب الأخرى أيضا يكلموهم بلغاتهم، فلا يتتم الحجة عليهم بلغاتهم، ويظهر لهم الآيات سلام الله عليه ويساعد المسيح. مو مسألة سريعة لكن تبدأ، إذا نزل المسيح يبدأ ينفتح الباب ويشغل المسيح كل الكنائس والقساوس تسويهم مراكز لهداية الناس. سؤال عن الدراويش، كيف يأكلون الزجاج وسيوف الحديدية؟ هذه يسموها أهل الدرباشة. أهل الدرباشة هذه ليست مسألة مربوطة بدين، عندنا من رياضات اليوغا والهنود يسوون هذه، ولما يدخل هو شيش يدخله في مكان ما فيه دم، له نوع من الرياضة. في ناس عندهم رياضة باليوغا يستطيع قوة يبعثها من عيونه تنزل الطير، يصيب طير في عيونه يصير. وعندنا أشخاص اللي يصيبون بالعين عندهم طاقة سلبية منفية في عيونهم. واحد سألت أنت تصيب بالعين؟ قال إيه والله شيخنا أنا أصيب بالعين. شلون؟ قال تصير عندي حالة أنعقش هالشكل، حالة وإذا مر ابني أنا خاف أني أضربه، الآن أضربه بعيني أضربه. معناه طاقة منفية تتجمع في روحه في نفسه تظهر من عينه والعياذ بالله. إذن هذه ما لها علاقة بالدين. لو وأنا أعرف واحد بديالة، أنا كنت بالخالص بالستينات، وهذا مسكين ذبح له ولد، ذبح له ولد عود أنه من أهل الدرباشة هو، وأنه يمكن يحيي الميت، ذبحه ما قدر يحييه وأهله قاموا هرب. إذن هذه ممكن بعض الكرامات أو المعجزات، لكن بعضها متعلق بالدين بعضها ما مربوط بالدين أبدا. يقول ليش العلم عند غيرنا والمسلمين ما يصنعون شيئا من حكامهم؟ ولأن الغربيين ما يخلونا نصنع، كنا نحن نصنع وهم كانوا يشترون منا ويتعلموا منا العلوم وغيرها. الآن بالعكس هم سيطرة إلهم، الآن يريد يسوي مصنع، ها هذه صناعة ذرية، صناعة صواريخ، صناعة كذا، صناعة. ما يخلونهم يطورون علومهم وصناعاتهم حتى يظلون محكومين لهم. فإذا في كسل وخيانة بحكامنا، وفي أيضا منع من أعدائنا، مع ذلك لازم نشتغل، وطاقات شبابنا ما تقل عن طاقات الشباب الغربي أبدا. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وأعز الإسلام وأهله، ووفق المسلمين للعلم والعمل الصالح. اللهم انهض بأمة نبيك صلواتك عليه وآله. اللهم واجعلنا من الراضين المرضيين. اللهم تقبل منا القليل وجازنا بالكثير، وأعز نصر أوليائك في الحشد الشعبي في العراق، في سوريا، في فلسطين، في لبنان، في اليمن. اللهم انصر أهل اليمن، الآن ضغط عليهم كثير ومحاصرينهم وبدأ فيهم المرض، والسعودية مرتاحة ولا حاضر ولا ما حاضرين، لا يفتحون مطار لا يفتحون ميناء لا يرفعون حصار ولا حاضرين يبعثون. صادروهم كانوا البنك المركزي يجمعون لهم فلسين يعطون رواتب صادروا لهم يا اللهم أعذنا من جبروت الجبارين وأرنا نهايتهم إنك سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله.